الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته على ذاك النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلاة تدوم بدوامك وتبقى بدقائك، صلاة يرضى بها وترضى بها عنا، صلاة هو أهل لها. صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الصائمون، يقول رب الأرض والسماء: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الصادق المصدوق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: يفرح بفطره حين يفطر، ويفرح بصيامه حين يلقى ربه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح رواه أبو هريرة كما ذكر البخاري وغيره. أيها الإخوة الأحباب، من خلال الآية يتأكد لنا أن الصيام فريضة لازمة وضرورة لحياتنا ولسعادتنا وللبشرية كلها. فإذا كان الله قد كتبه، أي فرضه بخصوصية خاصة وإلزام تام خاص علينا وعلى الأمم السابقة، فذاك يدلك على أنه لا غنى للبشرية عن هذه الفريضة. كما كتب على الذين من قبلكم، نفهم منها شيئين: الشيء الأول أنه ضرورة لتقويم النفس البشرية على مدى الزمان والمكان، فلا غنى لأمة عن هذه الفريضة. ولذلك ألزمت به كل الأمم، حتى الأمم الوثنية التي كانت لا توحد الله كانت ترى أن الصيام لازم لتقويم النفس، لكنهم فهموا فهما منحرفا معوجا، أصحاب الملل الوثنية المنحرفة كانوا ينظرون إلى الصيام على أنه تأديب للنفس وعقوبة لها إذا خالفت ربها. لكن القرآن بنص هذه الآية، ولكن الإسلام يقول لنا إن الصيام فريضة من أجل مصلحة البشر، ومن أجل إسعاد البشر، ومن أجل إقامة البشر على الخط المستقيم أفرادهم وجماعاتهم، فالفرد في ذاته لا غنى له عن الصيام، وسنرى كيف يكون ذلك، والمجتمع أيضا لا غنى له عن فريضة الصيام. الأمر الثاني، فرض علينا وعلى الذين من قبلنا حين يقول القرآن كما كتب على الذين من قبلكم، الأول يدلك على أنه ضرورة حتمية لإقامة المجتمع الآمن المستقر، والأمر الثاني أنه يستثير في نفوسنا الرغبة في المنافسة، فإذا كان غيرنا أدى هذه الفريضة فنحن أولى بها، فنبادر ونتسابق، لأن النفس البشرية بطبيعتها تحب أن تسابق في الخير وتحب أن تتفوق على الغير، وهذا هو الأهم، كل منا يحب أن يكون أفضل من غيره في ماله، في صحته، في ولده، في معيشته، في دينه، في دنياه. النفس بغريزتها تتنافس لتسبق الغير وتتفوق على الغير. فإذا قال لنا القرآن كتب على الذين من قبلكم فصاموا فأدوا فريضة الله فنافسوا وسابقوا، فتنشط نفوسنا وتتحبذ نفوسنا لأداء هذه الفريضة حتى لا يسبقنا غيرنا ونحن أشرف الأمم، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. أي الصيام يهيئ النفس لتترسخ فيها حالة التقوى، ويهيئ القلب لترسخ فيه ملكة التقوى. الصيام لعلكم أن يصل بكم الصيام إلى حالة تكونون فيها أتقياء. فما معنى ذلك؟ لعلكم أن يصل بكم إلى مرحلة التقوى وإلى درجة التقوى. أيها الأخ الكريم، أيها المسلم العليم الحظيم العظيم، أيها القارئ للقرآن الكريم، اسمع الآية، تركز معي كي يفتح الله لنا أبواب الفهم والمعرفة. لعلكم تتقون، أي فرض الله لنا الصيام ليهيئ نفوسنا أن تكون تقية في حالة دائمة من التقوى، بمعنى أن تكون يقظة، يقظة على الدوام، فلا تغفل عن طاعة الله ولا تجرؤ على معصية الله. هذه ملكة التقوى إذا ترسخت في النفس تجد صاحبها في جميع أحواله ينشط في طاعة الله، وفي جميع أحواله لا يجرؤ على معصية الله. إن وجدت إنسانا يفعل هاتين الخصلتين فاعلم أنه قد تحققت له التقوى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ولا يخلو أحد، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، لأن التقوى حالة تجعل الإنسان في يقظة دائمة تامة، لا يفوته الخير ولا يقدم على قلبه الشر. فإن أذن المؤذن فصليت في بيتك فاتك الخير، إذا لم تتحقق فيك هذه الملكة. إن صليت في بيتك أو تركت صلاة الجماعة فأنت لست نشطا ولا يقظا، ولم تتحقق فيك تلك الملكة، لأن الملكة التقوى إذا ترسخت في القلب ينشط الإنسان في الخير ويجتنب المنكرات، يتذكر فإذا هو مبصر، بمعنى أنه إن طرأت على باله معصية أو سيئة ينفر منها نفوره من الأسف، ويشمئز منها اشمئازه من المرض. أليست السيئات ما أمراضا؟ أليست الذنوب أمراضا تصيب القلوب وتصيب المجتمعات؟ بلى بلى بلى. ولذلك كان الصيام من أهم الفرائض التي تثمر في الإنسان العبودية الحقة، لأن العبودية معناها أنك عبد مملوك لسيد خالق مهيمن مدبر، كل شؤونك بيده، وناصيتك بيده، حاضرك بيده، مستقبلك بيده، يدبر شؤون خلقه سبحانه وتعالى بالليل والنهار. أنت مملوك لسيد كريم، لسيد عظيم، لسيد خالق، لسيد مهيمن. أنت مملوك لهذا السيد، فأنت عبد له بالليل والنهار. تأكد أن الصيام يرسخ فيك العبودية، والعبودية وهي ثمرة الصيام وثمرة العبادات كلها، تعطيك حالة من الاستسلام الدائم لأمر الله. العبودية أنت مملوك لله، تسلم أمرك لله، مستسلم لأمر الله، أنت توقن أنك مملوك لله، مخلوق لله، في دائرة طاعة سيدك بالليل والنهار. كيف يفر العبد من سيده؟ كيف يتجافى العبد عن سيده؟ كيف يتعالى العبد على سيده؟ أنت عبد مملوك، فأنت في لحظات ليلك ونهارك لا بد أن تكون مستسلما لله. وتلك أهم ثمرات الصيام، تترك الحلال المباح المتوفر أمامك، وتخشى الله ابتغاء مرضات الله، فتقول أمرني ربي أن أمتنع عن هذا فأمتنع، ولا رقابة عليك من مخلوق ولا من غيرك إلا الله. حين تصوم أنت تراقب الله، حين تصوم صياما كاملا أنت في كل لحظة تخشى الله، فلا رفث ولا فسوق ولا كلام يغضب الله، ولا حركة ولا نظرة ولا خاطرة تغضب الله، لأنك تستشعر معية الله وتستشعر الرقيب عليك هو الله. هذه الملكة الاستسلام لرب العالمين أراد الله أن تترسخ فينا، والمراقبة لرب العالمين أراد الله أن تترسخ فينا، واليقظة لمراد الله أراد الله أن تترسخ فينا، لا في نهار رمضان فقط، ولكن في ليل رمضان وفي غير رمضان. الله جعل لنا الصيام معسكرا تتمرن فيه النفوس، تتمرن بالنور وتتريض وتتدرب على مراقبة الله وعلى حسن الاستسلام لله. ألم يقل الله عن مصطفاه إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أسلم أسلم بقلبك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالها قبل ذلك، هو موحد منذ خلق، لكن أسلم اذبح ولدك. فلما أسلم وسله للجبين أسلم للذبح، هذا هو الاستسلام، لأن الله أمر استسلام كامل، استسلام كامل كامل، لأن النفس فيها إرادة تامة على تنفيذ مراد الله في ليلها ونهارها. واعلم أن الذي يصوم في نهاره ويتهيأ لليلة طويلة يستمتع فيها بما يعوض حرمان النهار، هل هذا مستسلم؟ هل هذا قوية إرادته؟ إنسان يصوم في النهار ومستني الليل بفارغ الصبر عشان يقعد طول الليل، ما ينام طول الليل عشان يعوض الحرمان، وإن كان من حرام، حرمه الصيام من الدخان، حرمه الصيام من الجلوس على القهوة، حرمه الصيام من أي شيء اعتاده، فينتظر الليل بلهفة لا لشيء إلا يعوض حرمان النهار. إذن لن تترسخ فيه ملكة الإرادة والعزيمة والاستسلام لله، لأن الاستسلام للرب الخالق المدبر بهذا الكون يكون في الليل والنهار وفي رمضان وفي غير رمضان، في الصيام وفي غير الصيام. الاستسلام لله والرقابة لله تجعلك عبدا لله في ليلك ونهارك في صيامك وإفطارك. أنت عبد لله فيما تقول، عبد لله فيما تفعل، عبد لله بعينك، عبد لله بلسانك، عبد لله بيدك، عبد لله برجلك، عبد لله بعقلك، عبد لله بقلبك، كل خواطرك أنت فيها عبد لله، لا تشر ولا تخرج منك خاطرة ولا كلمة إلا في حدود عبودية الله، فإن خرجت إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أيها الإخوة الأحباب، الصوم ضرورة لأنه يقوي العزيمة والإرادة، الصوم ضرورة لأنه يرسخ العبودية والاستسلام للخالق البارئ. يا عبادي إني لم أخلقكم لأستكثر بكم من قلة ولا لأستأنس بكم من وحدة عن وحدة ولا لأستعين بكم على أمر قد عجزت عنه. انظر بلسان الحال يخاطبك رب الأرض والسماء، إن لم يصح هذا المقال فهو بلسان الحال صحيح. عبادي إني لم أخلقكم لأستكثر بكم من قلة، الله لا يحتاج إلى خلقه لأنه قوي عظيم قادر جليل كبير، لا يحتاج لخلقه. لم أخلقكم لأستكثر بكم من قلة ولا لأستأنس بكم من وحدة من وحدة عن وحدة، لأنه واحد لكنه غني بوحدانيته، لا يحتاج إلى ما يؤنسه. أنت مخلوق تحتاج إلى زوجك تؤنسك في بيتك، ولا أولاد يؤنسونك في غيث حقلك أو في مزرعتك أو في متجرك، لكن الله غني. ولا لأستعين بكم على أمر قد عجزت عنه، ولكن خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني وتشكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. أنت خلقت لتكون عبدا لا تكون متعاليا على خالقك، ولا تكون صاحب هوى تمشي على هواك ومزاجك، لا، أنت تمشي حسب مراد خالقك ربك سيدك. إني والإنس والجن في شأن عظيم أو في شأن عجيب، في نبأ عظيم في نبأ عجيب، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويذكر سواي، خيري للعباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، إن أقبلوا إلي تلقيته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من بعيد. سبحان الله العظيم وبحمده، إن أقبلوا علي فأنا حبيبهم، وإن أعرضوا عني فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأخفف عنهم الظروف والمعايب. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين. وإن أعرضوا عني فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأخفف عنهم الظروف والمعايب. هذا هو ربنا، هذا هو كرم الله، هذا هو غنى الله. ولذلك قال لنا ربنا: والذين ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه وإن الله لغني عن العالمين. ومن جاهد نفسه بالشهوات، ومن جاهد قلبه بالشبهات، ومن حكم نفسه وترك العادات، هذا الذي أصبح عبدا ربانيا لله. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه وإن الله لغني عن العالمين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله ليحب المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، وقدوة المتقين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وعلينا معهم فضلا من الله وكرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، الصيام فريضة وضرورة، لأنه يرسخ فيك كيف تتحكم في شهواتك، ويرسخ فيك كيف تتغلب على عاداتك، ويرسخ فيك كيف تكون عبدا مستسلما لله في جميع أوقاتك. تتحكم في شهواتك، نعم، في رمضان وفي غير رمضان. ولذلك إذا أقبل الليل كما قلت لحضراتكم، ووجدت الناس قد أعدوا أصناف الطعام وألوان الشراب، وجلس لا ينام الليل حتى يدخن جميع ما كان يدخنه في نهار غير رمضان، والدخان حرام حرام حرام، مهلك للصحة، مضيع للمال، والله لا يحب المسرفين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لعن من ضار مؤمنا وفيه ضرر شديد. حتى الشركات الكافرة كتبت خطر شديد يؤدي إلى الموت، ومع هذا العاقل يذهب إلى الموت برجليه. سبحان الله العظيم وبحمده، إن لم يكن إيمان فأين العاقل؟ تتحكم في شهواتك إذا تحكمت في رمضان في ليلك ونهارك، فإذا لم تتحكم في شهواتك فأصبحت عابدا للهوى، لأن الهوى هو ميل النفس للطبيعة والغريزة إلى ما تشتهيه. الهوى ميل النفس للطبيعة والغريزة إلى ما تشتهيه، وعباد الهوى هالكون. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ يا محمد لن تنفعه لو نصحته بالليل والنهار، وأنت نبي الله وخاتم رسول الله، لن ينفع معه لأنه يعبد هواه. عبد الشهوات عابد لهواه، ليس عابدا لله. والأمة إذا انتشر فيها عبادة الشهوات كانت في طريق الضلال والغي والتيهان، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذاعة الصلاة مقرونة باتباع الشهوات، واتباع الشهوات مقرون بضياع الصلوات، وكلاهما في ضياع الحضارات. لما تكلمت سورة مريم عن حضارات الأنبياء السابقين كيف كانوا ناجحين، قالت بعد ذلك فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ضياعا فيها في الدنيا وضياعا وهلاكا وعقوبة وعذابا في الآخرة. إذا لم نتحكم في شهواتنا وتحكمت فينا الشهوات فإحنا في طريق الغي والتيه والضياع. لأن الأمة إذا لم يكن لها إرادة فلن تحقق أي شيء مما تبتغيه من آمالها آمالها وطموحاتها. أيضا أن نحارب العادات، إذا أصبحت أسير العادة حرمت من العبادة. فكم من إنسان أسير للعادة يترك الصلاة، يجلس على المقهى ويؤذن المؤذن وهو غافل. لقد كنت أعتبر على أحد رواد المسجد أقول له تجلس على المقهى في هذه السن وصلاة الجماعة يؤذن لها ولا تأتي، فكان يتبرم برأسه ويقول رجلي مش قادر أمشي. ترك هذا الحي وسكن على بعد 5 كيلومتر أو 6 كيلومتر، وأمشي أرور بعد العصر على المقهى فألقاه قد جاء خصيصا ليجلس، ويجلس مع شباب دون 20 وهم يلعبون وهو يمسك بقائمة بكشف ورقة كده بيسجل لهم مين اللي غلب ومين اللي اتغلب. سبحان الله، قارب 90 في عمره ولا يستطيع أن يمشي على قدميه. كان جارا للمسجد فحرب من الجماعة، فلما ابتعد من المسجد لم يستغن عن عادته. الإنسان إذا أصبح أسيرا للعادة حرم من العبادة. إذا كان اعتاد النوم 7 ساعات فاتته صلاة الجماعة. إذا اعتاد أن يجلس مع فلان أو علان من أصحاب الهوى فاتته صحبة الأخيار والأبرار. إذا أصبح أسير العادة أهمل في حق العبادة. والإنسان أسير لله، عبد لله، لا يكون أسير عادته. إذا فقدت الإرادة واتبعنا العادة واتبعنا الشهوات فماذا فدنا من صيام رمضان؟ رمضان معشر الرجال يدرب النفس على أن تسبح جماحها وتقاوم كل شهوة، حتى الحلال في النهار نتركه. فلماذا يرجع الكثير منا إلى الحرام في ليله؟ لماذا يضيع ليلته؟ يقول لك بالكتالي عشان صايم عاوز يتسلى عاوز يضيع اليوم بالإرادة. إذا كنت مش قادر تصبر على الصيام وتقول عاوز أضيع اليوم بأي شكل، بالنوم، باللعب، بالتتالي، بالأفلام القذرة الحقيرة، بالمناظر الخطيرة مع الشباب والفتيات والنساء والرجال في التليفون وبغير التليفون، إذا كنت عاوز تسلي صيامك عشان تنسى العبادة، سبحان الله العظيم بحمده، يأخذ نفسه بمعصية عشان ينسى العبادة. كيف تنسى العبادة؟ أنت في عبادة، إذا لابد أن تكون يقظاً في كل لحظة أنك مع الله، حتى تتحقق المراقبة، وتتحقق الاستسلام، وتتحقق العبودية، ونتخلى عن الشهوات وعن العادات. وحتى لا تضعف نفوسنا في مواجهة الصعوبات. إذا كنت لا تحكم إرادتك في امتناعك عن حلال أو حرام فكيف تتخطى الصعوبات؟ والدنيا لا تخلو من عقبات. فاستعينوا بالله واصبروا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين.